الله أكبر الله رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فيقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره وأقر غيره على فعل الرقية. وأعظم الرقى ما كانت بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته عز وجل وبالأحاديث والأدعية النبوية. من هذا المنطلق يسر تسجيلات القدس الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الرقية الشرعية مسجلة بصوت القارئ الأخ توفيق سعيد الصالح. وعلى الإخوة الكرام أن يتيقنوا بأن الشفاء بيد الله عز وجل وحده، وإنما هذه الرقى أسباب، فالواجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض ومبتلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الرقية الشريط الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل

بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا الله القارئ خير الجزاء. وقبل أن نودعكم أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات القدس الإسلامية بجد. رقم الهاتف 654-7455. وكيلنا في الإمارات العربية المتحدة شركة الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة، دبي. رقم الهاتف 611-0004. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.